إديسون الجمل والشريس تقدم محمد صالح بالخياطين مسلم أخويا هدية لك محمد المونديال والياسو ناس وشلف المايسترو دانا والحاج ونسعين من المعدك وعزة المونديش دانا الشيخ العربي والشيخ محمد من عنا نصر السبري في خطر قاع اللي معنا زهر الله معنا شيطنوك عليا والتي اخدعتي غير قولي لي كلمة بس نهنا غير قولي لي كلمة كي ظلمتي عارف الناس بعد الفرقة يحشمونا يا تفكري ديك الساعة كيفاش كنتي في ممشينا الحبيب يجو يقدرونا يا تفكري ديك الساعة كيفاش كنتي في ممشينا الحبيب يجو قلبي مكوي من هذا الجمر. راني قارع في مكتوبي ذا سحال راني قارع في مكتوبي ذا سحال ظنيت ندي هذك يا للقبر راسمي واش تيسلك عقلي من هذا الخفاحال والله يسطر الحب يذوب الحجر يا البيت صهر نبكي وليالي ضوحال طعت المود هذا حتى شر صهر يا كل بيت وهذو ليام بالكفاحال ويتسى يا ربي نهنا ونستقر الف محنة فاتت وراح غير ما سال اصبر قلبي يهديك يطنوك عليا ولا انتي خدعتي غير قولي لي كلمة باش نهنا كي عقيتي عهد ربي شتنويتي كل ما عملتي فيا سي اسهر حسنا فكري ديك الساعة كيفاش كنتي